يرجع للضيق للحر للزهق للكلام لشد الاعصاب للخناق للمشاكل؟ لا، مش عاوز يرجع، يبقى يحب الدون الاخر ولا لا؟ انت تتمنى ترى هذا الميت وهو يقول لك مش عايز اشوفك، انا متناعم. ان كان من اهل الايه؟ اهل النعيم، وسنترحم وندعو لاموات المسلمين ان يكونوا من اهل ذلك. فان كان قد رضي فلا يسره ان يرجع الى الدنيا، كما لا يسر احدكم ان يرجع الى بطن امه مرسل ورجاله ثقات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ده الحديث اللي بيبين الانتقال من الدنيا الى الاخره. طيب، يعني الحديث اللي نختم به ان شاء الله عشان كل واحد يستريح شويه ولا يروح في شغله، اللي بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم ان الارواح المتناعمه لها احوال، بين ان ارواح الشهداء، ودي اسمى حاجه واعلى حاجه، في حواصل طير خضر تسرح في الجنه. في حواصل طير خضر تسرح في الجنه، كلمه طير خضر كفه ونشاط وسرعه وحركه، وبالتالي يمنع تنعم بنعيم الجنه في لحظه واحده بما لا تنعم به الانسان المشي على رجليه. طير بتسرح في الجنه يعني يرى كل النعيم وكل الالوان الحلوه، كل الاطعمه الحلوه، كل الروائح الحلوه، يسرح في الجنه وهو في قبره. ان مات شهيدا غريقا، شهيدا غريقا حريقا، قتل بسيف، تبخر جسده، احترق جسده، نزل سقط من طاهره، تمزق جسده، تدي على جسده، هو شهيد، روحه تسرح في الجنه وتنعم في نعيم الجنه. وروح المؤمن العادي يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي قلنا عليه في الدرس الفائت، ابن كثير قال عليه سنده صحيح عزيز عظيم، من اقوى اسانيد الحديث الصحيحه. سند هذا الحديث رواه الإمام أحمد عن الإمام الشافعي، عن الإمام مالك، عن الإمام الزهري، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك صحابي الجليل. سند كله قوة وصحة، وأئمة العلم ينقلون لنا هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول فيه الصادق المصدوق نسمة المؤمن. نسمة المؤمن الروح اللي بتطلع، يعني أو نفس النفس لما يخلص سموه نسمة، أو نفس النفس روح المؤمن، يعني نسمة المؤمن طائر يعلق من شجر الجنة. طائر بيأكل من إيه؟ من شجر الجنة، من ثمار الجنة، لا في القفص الحديد ولا قفص البلاستيك ولا قفص الجريد، بيأخذ ثمار طازجة كده، ولا ترشف بمجددات ولا جعلها تراب ولا الرياح ولا الرمل ولا الصدى ولا الطين السوداء. يجيب البلاص تلقاها سوداء عشان طالعة من الأرض، يجيب التفاح تلاقي ريحة مش عارف إيه، تاكل المشمش تلاقي ريحه بودره، تاكل مش عارف الفراوله ما شاء الله، فراوله حساسه جدا وتاخذ تشبع بيشبعوها مبيدات زي ما انت عايز. عشان كده لازم نغسلها، نغسلها غسلا جيدا. في الجنه ما فيش الكلام ده، لا تراب ولا عفار ولا رمل ولا مبيدات، ولا تاخذ من الجنه ثمار شهيه يعني واتوا به متشابها. لهم فيها من كل الثمرات، من كل الثمرات واتوا به متشابها. إذا روح المؤمن وهو في القبر تسرح وتأكل من ثمار الجنة ما شاء الله. إذا هو يتنعم، إذا هو في روضة من رياض الجنة. نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة أن يأكل منها حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه، حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه. يبقى الكلام ده في الدار البرزخية، الروح بتسرح في الجنة وتتنعم لأن كان مؤمن صالح يعمل عملا صالحا ختم له بالخير والحمد لله على ذلك، فروحه تسرح وتأكل من ثمار الجنة حتى يرجعها الله إلى جسده يوم يبعثه. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت روحا وريحانا وجنات النعيم. اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم، اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم في جناتك جنات النعيم. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأرضنا وارض عنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين.